بسم الله الرحمن الرحيم. أبو شامة وكتابه تراجم رجال القرنين السادس والسابع. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من المحدثين من اتجه نحو العناية بأصول الحديث ومصطلحاته وقواعده دراية ورواية، ومنهم من كانت له عناية برجال الحديث وسيرهم وأحوالهم وولاداتهم ووفياتهم، وهؤلاء جمعوا بين عمل المحدث والمؤرخ. وهكذا أرخ بعضهم على السنين، وبعضهم الآخر أرخ وفق الوفيات، وبعضهم صنف تاريخه لحقبة زمنية محددة كما فعل ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108، وتابعه السخاوي في ذلك وهو تلميذه، فصنف كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع. ومنهم من أرخ لمدينة معينة كتاريخ دمشق لابن عساكر. وعرض جهود المحدثين وبيان مصنفاتهم في سير الرجال وتراجم الأعلام يحتاج إلى صفحات، ولكن هذه توطئة لبيان موقع أبي شامة من جهود المحدثين المؤرخين الحفاظ، حيث تناول في كتابه تراجم رجال القرنين السادس والسابع وحسب. وصاحب هذا الكتاب إمام حافظ ومؤرخ ثقة وفقيه بارع، واسمه عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم المقدسي الدمشقي، فهو من رعيل المقادسة الذين رحلوا إلى دمشق طلبا للعلم، وعرف بأبي شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه. كانت ولادته سنة 99 و500 هجرية، وعاش بعد ذلك حوالي 65 سنة، أي توفي سنة 65 و600 هجرية. تلقى العلم من أمثال السخاوي والعز بن عبد السلام والموفق المقدسي وغيرهم. وكان أبو شامة بارعا في علوم الحديث وعلم القراءات والفقه والتاريخ، وكان إماما في العربية. وهكذا تجد له ترجمة في طبقات الحفاظ وطبقات الفقهاء وطبقات القراء وطبقات النحاة، مع الثناء البالغ عليه في تلك العلوم جميعا. ومع أن أبا شامة كان له ميل إلى ابن حزم ومؤلفاته، إلا أنه كان شافعي المذهب، بل بلغ فيه رتبة الاجتهاد وتولى مشيخة الإقراء ومشيخة الحديث في دمشق. أما مؤلفاته في العلوم فهي ممتعة وكثيرة، منها المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز، وكتاب شرح فيه الحديث المقتفى في مبعث المصطفى، وكتاب له في تقييد الأسماء المشكلة، وكتاب بعنوان الباعث على إنكار البدع والحوادث، وله كتاب في شيوخ الحافظ البيهقي، وله كتاب اختصر فيه تاريخ دمشق لابن عساكر في 15 مجلدا، وله كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، وذيل عليه وسمي ذيل الروضتين، وهو كتابه هذا تراجم رجال القرنين السادس والسابع. وكان أبو شامة قد صنف كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، الدولة النورية والدولة الصلاحية من قبل، وكانتا من أنشط الدول الإسلامية في الدفاع عن الإسلام والمسلمين في تلك القرون، مع الحرص على السمة الإسلامية في شؤون الحكم. وقد قيد أبو شامة في كتابه الروضتين ما يسد حاجة الباحث في أنباء الدولتين وفي تراجم رجالها وأعلامها. ثم إتماما للفائدة قام أبو شامة بتصنيف هذا الكتاب تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بذيل الروضتين. يشير أبو شامة إلى قصده من تأليف كتابه على الروضتين فيقول: سهل الله تعالى علي وحبب إلي أن جمعت في كتاب الروضتين كثيرا من الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية، ثم خطر لي أن أجمع كتابا يتضمن كثيرا من الحوادث بعد ذلك إلى آخر ما تدركه حياتي، ختم الله بالعمل الصالح والعقل الرابح. وكان فيما حملني على تأليف الكتاب موت الأعلام، فأردت إثباتهم. وهكذا ابتدأ أبو شامة من سنة 90 و500 هجرية، وجعله على ترتيب السنين. يقول أبو شامة: وفي هذه السنة أي في سنة 950 الهجرة في جمادى الآخرة، توفي بالقاهرة الشيخ الشاطبي العالم الزاهد ناظم القصيدة في القراءات السبع رحمه الله، وشاطبة المنسوب هو إليها مدينة بالمغرب بالأندلس. ثم يسرد أبو شامة من توفي سنة 91 و500 للهجرة، وهكذا وفق تسلسل السنين. ولا تفوته الأحداث الجسام والمعارك الحربية وانتصارات المسلمين أو ضعفهم، يسجل كل هذا بكل دقة لقربه من الأحداث والوقائع. بل سجل لنا أبو شامة ما حدث من أحداث في العالم العربي كالزلازل الهائلة التي حدثت بمصر، وابتداء منها وامتدادا إلى ساحل بلاد الشام وانتهاء بأواسط آسيا. بل سجل لنا أبو شامة الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار والحالة السياسية والأمنية إلى غير ذلك. يتخلل هذا كله سرد للوفيات من المحدثين والقراء والأدباء والأعيان والأعلام. فمثلا في سنة 36 و600 هجرية يقول أبو شامة، وفيها في 26 من صفر توفي بدمشق الشيخ أبو الفضل جعفر ابن علي الهمذاني المقرئ المحدث من أصحاب الشيخ الحافظ أبي طاهر السلفي، وكنت رأيته بجامع الإسكندرية عمرها الله سنة 28 و600، ثم رأيته في دمشق وأجازني بجميع مروياته. وفي سنة 43 و600 هجرية توفي صاحبنا المحدث شرف الدين أحمد بن الجوهري رحمه الله، وكان فاضلا خيرا متواضعا مفيدا حريصا على تحصيل المسموعات، رحل في طلب الحديث وسمع وحصل الأصول. وفيها توفي التقي أحمد بن العز محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي، وتوفي قبله بنحو شهر ابن عمه أبو سليمان عبد الرحمن ابن عبد الغني المقدسي، وكانا من أئمة الحنابلة بدمشق. وقد تتبع أبو شامة في كتابه وفيات الأعلام المحدثين والقراء والأدباء إلى قبيل وفاته، لأننا نجده يقول في سنة 63 و600 هجرية في جمادى الأولى توفي الشيخ زين الدين خالد بن يوسف بن سعد، وهو من نابلس، المحدث، وكان حافظا لأسماء الرواة ولكثير من الألفاظ اللغوية. وفق هذا المنهج يتسلسل الكتاب على ترتيب السنوات من أول سنة 90 و500 هجرية إلى سنة 63 و600 هجرية. إن كتاب تراجم رجال القرنين السادس والسابع الهجريين والمعروف بذيل الروضتين جمع لك وفيات الأعيان من المحدثين والقراء والأدباء والأعلام، وطرفا من أخبارهم وأشعارهم وقصصهم، صنفه الحافظ المؤرخ أبو شامة المقدسي الدمشقي، وكان شيخ القراء وحافظ العلماء مجتهدا ثقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.